أنواع اليمين القسمية. تقدم أن أيمان المسلمين إما أن تكون قسمية وإما أن تكون تعليقية بالشرط والجزاء، والأيمان القسمية تكون على ثلاثة أنواع من جهة انعقادها ووجوب الكفارة بالحنث فيها. وإليك هذه الأنواع مع طرف من الأحكام المتعلقة بكل نوع. أولا اليمين اللغو. واحد تعريفها، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقد اختلف العلماء في تفسير معنى اليمين اللغو على أقوال، أشهرها قولان كلاهما يحتمله معنى اللغو. الأول اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد معنى اليمين، كقولهم لا والله بلا والله في نحو صلة كلام أو غضب، سواء كان ذلك في الماضي أم الحال أم في المستقبل، وهو قول الشافعية والحنابلة، ووجه قول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. وعنا قالت: أيمان اللغو ما كان في الهزل والمغاء والخصومة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. ولأن الله تعالى قابل اليمين اللغو في الآية الكريمة باليمين المكسوبة بالقلب، والمكسوبة هي المقصودة، فكانت غير المقصودة داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله ومستقبله تحقيقا للمقابلة. الثاني اللغو، أن يحلف على شيء يعتقد على سبيل الجزم والظن القوي فيظهر خلافه، وقول الحنفية والمالكية، ووجه ما ثبت عن زراق ابن أوفى رضي الله عنه قال: والرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف. قلت: والقولان متقاربان، واللغو يشملهما، لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق، والله أعلم. اثنان حكم يمين اللغو. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فدل على عدم المؤاخذة بيمين اللغو، فهذا يعم الإثم والكفارة، فلا يجب الإثم ولا الكفارة. ثانيا اليمين الغموس. واحد تعريفها، أن يحلف على أمر ماض متعمدا الكذب ليهضم بها حق غيره. تقييدها بالحلف على الأمر بالماضي هو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، وتسمى الزور الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث يمين صابر، أي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين الكاذبة. ويمينا مصبوغة، قال في النهاية: غموسا، لأنها تغمس صاحبها في النار. اثنان حكمها، هي كبيرة من الكبائر وفاعلها آثم باتفاق المسلمين. ألف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. باء وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. جيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يميني صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. دال عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة، هل يرخص في اليمين الغموس للضرورة؟ لا شك أن الأصل في اليمين الغموس أنها حرام، لكن قد يعرض ما يخرجها عن الحرمة ما لم يكن حرامة، كأن يختفي مسلم من ظالم فيسأل عنه فإنه يجب الكذب بإخفائه، ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف ويغوي في يمينه ويوغي في يمينه، فإن حلف ولم يوغي فقيل يحنث على الأصل وقيل لا يحنث. ومستند الترخيص للضرورة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى. وعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم وصححه الألباني. 4. هل تلزم الكفارة في اليمين الغموس؟ العلماء في هذه المسألة قولان: هذا على القول بأن اليمين الغموس مختصة بالحلف على الأمر الماضي، وإلا ففي المسألة قول ثالث بالتفريق بين الحنث على الأمر الماضي فلا كفارة فيه وبين الأمر المستقل ففيه الكفارة، وبه قال المالكية والحنابلة: الأول لا كفارة فيها، وإنما تجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أهلها، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بما يلي: 1. الأحاديث المتقدمة في الترهيب من اليمين الغموس. 2. قول الأشعث بن قيس في حديث ابن مسعود المتقدم: في أنزلت هذه الآيات، ويقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. قالوا: هذه النصوص أثبتت أن حكم الغموس العذاب في الآخرة، فمن أوجب الكفارة فقد زاد على المنصوص. 3. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. أخرجه أحمد والطبراني في مسند الشاميين وابن أبي عاصم في الجهاد وفي الديات من طرق عن بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل وفي بعضها المتوكل عن أبي هريرة به. وهذا إسناد فيه علتان: الأولى عن عنا بقية وهو مدلس تدليس التسوية، نعم في طريق ابن أبي عاصم المذكورة تصريحي بتحديث بحير دون من فوقه فلم يكفي إلا أن يصرح في بقية السند، لكن تابعه إسماعيل بن عياش عن بحير بي فزالت العلة الأولى، لكن بقي أن أبا المتوكل المذكور ليس هو الناجي الثقة كما توهم ابن الجوزي فاحتج به في التحقيق، وإنما قال فيه أبو حاتم شامي عن أبي هريرة، وقال ابن حبان في الثقات: لا أدري من هو ولا ابن من هو، قلت فهو مجهول فهو ضعيف. 4. وعن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. أخرجه البياقي وإسناده حسن. قالوا: ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة، بل نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك. 5. أن هذه اليمين أعظم من أن تكفر، فالكبائر لا كفارة فيها كما لا كفارة في السرقة والزنا وشرب الخمر. 2. أن فيها الكفارة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وابن حزم، وحجتهم: 1. أن الغموس يمين مكسوبة معقودة، إذ الكسب فعل القلب، والعقد أي العزم، ومن أقدم على الحلف كاذبا متعمدا فهو فاعل بقلبه ومصمم فهو مؤاخذ، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. 2. وقال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذا عموم يدخل فيه كل يمين يحنث فيه صاحبه، ولا تسقط الكفارة إلا بنص. ثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قالوا: فأمره صلى الله عليه وسلم بتعمد الحنث وأوجب عليه الكفارة. أربعة: أن اليمين الغموس حق بالتكفير من سائر الأيمان المعقودة، لأن ظاهر الآيتين السابقتين ينطبق عليها من غير تقدير، لأنها حانثة من حين إرادتها والنطق بها، فالمؤاخذة مقارنة لها بخلاف سائر الأيمان المعقودة، فإنه لا مؤاخذة عليها إلا عند الحنث فيها، فهي محتاجة في تطبيق الآيتين عليها إلى تقدير بأن يقال: ولكن يؤاخذكم بالحنث فيما كسبت قلوبكم. وفي قوله: إذا حلفتم، أي حلفتم وحنثتم، الراجح الذي يظهر أن عدم إجابة التكفير أقوى، ويرد على أدلة المخالفين بأن اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة، لأن اليمين عقد مشروع، وهذه كبيرة محضة، والكبيرة ضد المشروع، وإنما سميت يمينا مجازا لوقوعها في صورة اليمين. ثم إن اليمين تكون غموسا لأن فيها تعمد الكاذب لا تعمد الحنث، فلا يسلم الاستدلال بالحديث، ويؤيد أن اليمين الغموس ليس فيها إلا التوبة، ما تقدم في باب اللعان من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فلو كانت الكفارة واجبة على أحدهما بتعمد الكذب لكان الحاجة إلى بيانها أشد من الحاجة إلى بيان التوبة كما لا يخف، والله أعلم بالصواب. ثالثا: اليمين المنعقدة. واحد: تعريفها: هي اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء كان نفيا أم إثباتا، نحو: والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا. ويكون الحالف قد عزم بقلبه أن يفعل أو لا يفعل، ثم يخبر لسانه عن ذلك باليمين. وقيل: ما لم تكن غموسا أو لغوا. اثنان: شروط اليمين المنعقدة. يشترط لتكون اليمين منعقدة شروط، بعضها يرجع إلى الحالف، وبعضها إلى المحلوف عليه، وبعضها إلى الصيغة. فهذه ثلاثة أركان اليمين. ألف: الشروط في الحالف. يشترط في الحالف لتنعقد يمينه ما يلي: واحد: البلوغ، اثنان: العقل، ثلاثة: الإسلام عند الحنفية والمالكية، فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من الكافر ولو ذميا عندهم. وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط الإسلام لانعقاد اليمين أو بقائه، فلو حلف الذمي بالله ثم حنث وهو كافر لزمته الكفارة، لكن إن عجز عن الكفارة بالإطعام لم يكفر بالصوم حتى يسلم. أربعة: التلفظ باليمين، فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض المالكي. خمسة: القصد، لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة في يمين اللغو. ستة: الاختيار، فلو أخطأ أو أكره لم ينعقد ولم يؤاخذ على الراجح، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث حسن. باء: الشروط في المحلوف عليه. واحد: أن يكون أمرا مستقبلا، لأن اليمين على الأمر الماضي ليس فيها كفارة على الأرجح كما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فيكفر وليأتي الذي هو خير. اثنان: أن يكون المحلوف عليه أمرا متصور الوجود حقيقة عند الحلف غير مستحيل. جيم: شروطه في صيغة الحلف. واحد: أن لا يكون القسم بمخلوق، وقد تقدمت أدلة هذا الشرط في أول الباب. اثنان: أن لا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه. ثلاثة: خلوه من الاستثناء، أي التعليق على مشيئة الله تعالى ونحو ذلك مما لا يتصور معه الحنث، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ثلاثة: حكم البغ والحنث فيها. اليمين المنعقدة إما أن تكون ألف على فعل واجب أو ترك معصية، كقوله: والله لا أصلين الظهر، أو والله لا أسرك الليلة، فيجب البغ فيه ويحرم الحنث بلا خلاف. باء وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجب فيحرم البر فيه ويجب الحنث. ومن هذا الباب أن يحلف يمينا تتعلق بأهله وتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. جيم وإما أن تكون على فعل مستحب أو ترك مكروه. ك والله لا أصلين سنة الصبح أو لا ألتفت في صلاتي. فيكون البر مستحبا والحنث مكروها، وقيل بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم دال. وإما أن تكون على فعل مكروه أو ترك مستحب، فيستحب الحنث والتكفير ويكره البر فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. ومن هذا الباب حلف أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح الذي قذف ابنته عائشة رضي الله عنها ظلما وزورا، فنزل قوله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ها وإما أن تكون على فعل مباح، فالبر أفضل ما لم يكن فيه أذية وما لم يكن فيه في الحنث خيرا للأحاديث المتقدمة، والله أعلم. الحلف على الغير وإبرار المكسب. قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك منسوبين إلى غيره فيقول: والله لا تفعلن أو لا تفعل كذا. فإن كان حلف عليه أن يفعل واجبا أو أن يترك محرما وجب إبراره، وإن حلف عليه أن يفعل محرما أو يترك واجبا لم يجز إبراره، ولو حلف على مكروه كره إبراره. أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبا أو مباحا أو يترك مكروها أو مباحا فإنه يستحب إبرار قسمه لحديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المكسب ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وظاهر الأمر بإبرار المكسب للوجوب إلا أنه مصروف إلى الاستحباب بحديث ابن عباس في قصة تأويل أبي بكر لرؤيا رآها رجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، يعني لا تكرر القسم لأنني لن أجيبك. ولعل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان الجواز، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يبيغ بقسم الناس. ففي حديث المغيرة بن شعبة قلت: يا رسول الله أقسمت عليك لما أعطيتني يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا، إذا لم يبر قسم أخيه فليلزم الحالف كفارة. واحد: إذا قال لأخيه بالله فعل كذا أو أسألك بالله لا تفعلن فهذا طلب محض وسؤال وليس بيمين فلا كفارة فيه. وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. اثنان: إذا قال والله لا تفعلن كذا فأحنثه فقيل يلزم الحالف كفارة، وهو منقول عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي والشافعي. وقال ابن حزم: لا كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنث، ويؤيد حديث أبي بكر المتقدم، والله أعلم. أربع: ما يترتب على البر والحنث. اليمين المنعقدة إذا بر فيها الحالف أي فعل ما أقسم عليه فلا شيء عليه ولا تلزمه كفارة. أما إذا حنث أي خالف المحلوف عليه بثبوت ما حلف على عدمه أو عدم ما حلف على ثبوته لزمته الكفارة. هل يمنع الحنث النسيان والخطأ والإكراه من حلف ألا يفعل أمرا ففعله ناسيا أو مخطئا، أي معتقدا فعل غيره أو مكره أو مكرها؟ فالصحيح أنه لا يحنث بشيء من ذلك، لحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أن الله تعالى قال قد فعلت، وفي رواية نعم، ولقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة، وبه قال ابن حزم. الاستثناء في اليمين، المراد بالاستثناء هنا التعليق بمشيئة الله تعالى أو نحو ذلك من كل لفظ لا يتصور معه الحنث في اليمين، كما لو قال الحالف عقب حلفه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن أعانني الله أو إن يسر الله ونحو ذلك. والاستثناء إذا كان متصلا باليمين أبطله، فلا يحنث فيه عند أكثر أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. إسناده صحيح، وعله البخاري، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد أعله البخاري بأن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر في قصة سليمان وهو الآتي بعده، قلت ويحتمل أن يكون حديثين، وانظر الإرواء. وقد أعل لكن يشهد له حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان عليه السلام، إذ قال لا طوفن الليل على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحب قل إن شاء الله الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. فائدة: جوز بعض العلماء الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير لهذا الحديث، وأجيب عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها، فيجوز أن يكون قول صاحبه له قل إن شاء الله وقع في أثنائه فلا يبقى فيه حجة. فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلة، ولو جاز منفصلة كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى كفارة، واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور هو أن يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضره التنفس، والله أعلم. والحاصل أن من استثنى في يمينه لم يحنث، ويشترط في هذا الاستثناء ما يلي: واحد أن يكون متصلا باليمين فلا يفصل بسكوت يمكن الكلام فيه ولا يفصل بكلام أجنبي. اثنان: ويستثنى بلسانه ولا ينفعه بقلبه. ثلاثة: يقصد الاستثناء ولا يشترط أن يقصده من أول الكلام. أربعة: لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيره. اليمين على نية الحالف أو المستحلف. المتحصل من كلام أهل العلم في المسألة أن الحالف له حالتان: واحد أن لا يكون هناك مستحلف له أصلا، بل هو حلف على الشيء ابتداء، فالمرجع إلى نيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. اثنان: أن يكون قد استحلفه القاضي أو غيره فيما يتعلق بالحقوق، فإن اليمين تنعقد على ما نواه المستحلف للحالف، ولا تنفع الحالف التورية في هذه الحالة، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف. وإلا لم تكن لليمين عند القاضي معنى ولا ضاعت الحقوق. ويستثنى من هذا إذا كان المستحلف ظالما للحالف أو غيره، فحينئذ يجوز للحالف التورية لحفظ حق أو نصرة مظلوم، كما في حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت، المسلم أخو المسلم. ولأن الظالم ليس له حق التحليف فجازت التورية.